إن شاء الله يكون أبرام عم يسمعنا. لكن منكمل قراءة من يعقوب واحد مزبوط عدد 13 بيقول: لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحد، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار، الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوراني. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. لكن ما بعرف إذا حدا هيك منا عنده شيء. يمكن كلنا اختبرنا هذا الموضوع، وهذا يمكن تحذير لكل واحد هيك عم يمرق بشيء، إنه وقت بيحكي إنه بتبلش أول شيء بمثل كأنه بتحبل فكرة عم بيحكي، بعدين بتصير هون بالإنجليزي بقول بتصير بيبي، بتصير خطية، وبعدين بتكبر وبتصير أتولية، عم بقول بتصير بتسبب موت. فيك تفسر جويس للناس الأول مرة عم يسمعوا شو كيف بتصير معنا بالحياة مرة؟ تعطيه مثل إذا بدك علي، اعتبري أنا ما بعرف خطية بطلع أنا فيك. أوكي. بحسد بتجي فكرة إنه أنا ما عندي هيدا الشيء، عم تحسديني بالحسد. بتكبر بتكبر بتكبر بتكبر شو هالفكرة، بصير عم بحسدك أكتر. هيدي بالنهاية أنا عم بعدين صارت ما عادش حبك، صار في كره تجاهك، عم تكبر زيادة. بعدين الكره شو هو؟ يعني أنه عن نوع من الموت، أنا عم بقتلك يعني أوف سوري. يعني كل ما في أنا قد ما في حدا يحكي عن ركو مثلا، ركو منيح، لا ركو 1 2 3 4 راح بعده لا ماشي. كل واحد يحكي شيء عن ركو يمكن انا بدي اقتل هالحسن اللي فيه وما اشوف فيه الا وتحكي ضده بقفاه، واحكي ضده بقفاه كل ما يعني نحن شايف عارفين ومختبرين انه مرات بشغله صغيره خلينا هذا الحسد يمكن يكبر ويوصل لمحل انه انا اكره هالانسان، انا عم بكره كانه انا عم بقتله نوعا ما بفكره. يعني هي بتولد موت ضد الشخص الاخر او ضد كمان صاحبها، عم تولد الموت خطيه صح؟ قديه الانسان هو بنفسه عم تموته مزبوط، لانه روحيا عم تموته. او بدنا نحكي عن ما بعرف عن فكره قلت انا بدي كذب ورحت انا قلتها، بعدين صارت تكبر وتكبر وتكبر كمان عم تسبب موت لإلي روحيا. فعشان هيك قد ايه بدنا ننتبه نصلي انه يا رب في امور اللي انا مش عارفها الصغيره بعدها ينلقط الخطيه من اولها مرات، انه بلاش يا رب احسد هيدا هالشخص، بليز ما تسمح يصير هيدا هالشيء يكبر فيي، بالعكس من هلا بدي بلش وقفه لما يكبر اكثر وبالنهايه يكلني انا روحيا. يمكن مرات بدي اخذها شوي على الارض وماديه، انا هيك تاملت فيها انه مرات اعتبر جربت اول مره سيجاره حشيشه، بعدين كبرت اكثر كوكايين، بعدين صرت اضرب ابر، كمان رح روح هون بالخطيه اللي صارت كثير على الارض، خطيه جرتني على الادمان تاخر شيء تقتل جسدي وموت حقيقه تصير ميت يعني. او حتى ناخذها للمراهقين من صديق يمكن ما لازم، انا اعرف انه الفاليوز تبعه مش مثل القيم تبعه، القيم تبعه بلش بصغير كمان بياخذني لمحلات بعدين ثاني، هون كمان خطيه بتولد شيء ثاني. اوكي انا حبيت بس ارجع على الايه 13 وزيد عليها انه شو هي الايه 13؟ الايه 13 اللي بتقول لا يقول احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله، لان الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احد. شو بيقولوها الناس؟ ولكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهواته. هذه هون كنا عم نكمل، بس حبيت اقول بواحد كورنثوس 1 كورنثوس 10 اصحاح العاشر 13 بيقول شيء كثير حلو وكثير بشجع: لم تصبكم تجربه الا بشريه، ولكن الله امين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربه ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا. لذلك يا احبائي هون اللي بتكمل كمان، بس عم بتقول انه انا اذا كمان بفكر كتجربه كمان اوقات التجربه يعني هي تحديات بحياتنا نحن. في كثير اوقات بنقول اذا مثلا انا بحاجه لمصاري، يعني فيني اخذ المصاري بطريقه انا بحاجه، هيدا الشيء ما فينا ننكره، فيني اخذ المصاري بطريقه غير شرعيه، او فيني اخذ المصاري بركي ما تكون كافيه، بس يا رب انه انا رح اقدر اتحمل هذا الشيء لانه انا بدي اعمل الشيء الصح. أنا إذا بفكر فيها تجربة دايماً بفكر امتحان لإيماننا. من الامتحان وقت الأساتذة بيشتغلوا بيعطوا امتحان للمدرسة دايماً هن هدفهم شو؟ هدفنا إنه نحن ننجح وما نفشل بامتحاننا، بدهم نحن ننبسط بهالامتحان إنه ما بنرسب إنما نحن بننجح. وبحس بنفس الشيء الرب، الرب يسمح لهالاشياء تصير، لانه نحن ولا مره بنفوت بتجربه الا بنطلع متغيرين او اشخاص افضل، اذا سلكنا بس اذا تصرفنا بالطريقه الصح. واذا بدك هون يمكن بس ما يفهم ويسمح، الشر على الارض هو بفوت علينا بالاذيه، بس بورا الاذيه الرب عنده حمايه، من ورا الحمايه وكل هول الامور نحن بنتعلم وبنطلع بقوه من بعدها، تما يفكروا انه التجربه هي منه. نحن بالعالم، هو قال لنا بالعالم، بالعالم صائت. ايه والعالم صائت. كل واحد منا رح عنده مثل بيقولوا باتلز تو فايت، في معارك بده يمرق فيها. بقى هيدي هي انه ما في تجربه نحن مرقنا فيها الا ما الرب عنده دائما منفذ لها، وهيدا خيارنا انه نحن نعمل الشيء الصح بالرغم من صعوبه الموقف اللي نحن فيه.